الأخ يسأل يقول: إذا أحد الأشخاص كان صائما وسافر من باكستان إلى دبي ووصل إلى دبي وبعد 10 دقائق يكون وقت المغرب بالنسبة لباكستان والإفطار بتوقيت باكستان، هل يفطر هذا الشخص بتوقيت باكستان أم ينتظر أذان المغرب في دبي؟ الجواب: العبرة دائما في دخول شهر رمضان أو في خروج شهر رمضان أو في دخول وقت الإفطار أو في خروج وقت الإفطار أو في دخول وقت الصلاة أو في خروج وقت الصلاة، بالمكان الذي يتواجد فيه الشخص في هذا الوقت أو في هذه اللحظة. فالذي نزل إلى دبي لا يفطر إلا حسب ما يحصل في دبي، ولا يصلي إلا حسب ما يحصل في دبي، ولا يعتبر الرؤية إلا بما يحصل في دبي. وكذلك إذا كان قد وصل إلى باكستان فالعبرة بباكستان، فإن الله عز وجل يحاسب الشخص حسب الأرض التي يعيش فيها، لا علاقة له بالأرض التي قدم منها، الأرض التي قدم منها قد فارقها وانتهى أمرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإياكم، وبارك الله فيكم.